بسم الله الرحمن الرحيم. كل مكان كإذا كان في السابق معنونا بعنوان المسجد، وبعد مرور الزمان صار بواسطة الغصب أو بواسطة المخرب صار هذا المسجد دكانا أو مثلا دارا مسكنا أو مثلا طريقا وشارعا. خب، ما هو الحكم المسجد وما هو آثار المسجد؟ آثار المسجد من جملة الآثار كثيرة. من جملة آثار المسجد يحرم تنجيسه، تنجيس المسجد حرام، لا يجوز للمسلم أو غير المسلم تنجيس المسجد، حرام. وبعد تنجيسه إذا نجس المسجد بأي شيء كان اختيارا أو بدون اختيارا يجب تطهيره. تنجيس المسجد حرام وتطهيره وإزالة النجاسة عنه واجب. هذا هو من آثار المسجد. ما دام هذا المكان متصفا بالعنوان المسجد هذه الآثار يترتب عليه، لا إشكال في ترتب الآثار عليه. تنجيسه حرام وتطهيره واجب. أما بعد سيرورة المسجد بيتا دكانا أو مثلا صاحة أو مثلا شيء آخر نسكه. أدلة اللفظية لا تسمح، أدلة اللفظية كلها تدل كل مكان متصف بعنوان المسجد، المسجد تنجيس المسجد حرام ووجوب الإزالة عن المسجد واجب. أما بعد سيرورة المسجد دكانا أو دارا أو مثلا صاحة، أدلة لا تدل، أدلة اللفظية لا تدل بنجاسته تنجيس بل حرمة تنجيسه أو وجوب تطهيره. ساكتا تصل النوبة إلى أصول عملية. ليس لنا أصل عملي إلا الاستصحاب. استصحاب على قسمين، استصحاب تنجيزي واستصحاب تعليقي. لأن متعلق الاستصحاب مستصحاب، مستصحبه الحكم، مستصحاب إن كان حكما تنجيزيا من أحكام تنجيزية يسمى استصحاب تنجيزي. مستصحب إذا كان حكما معلقا يسمى استصحاب تعليقي. هذه الاصطلاحات كلها مشهورة في علم الأصول، لا يحتاج إلى فقط هنا إشارة. لابد الإنسان إذا تعرض لعلم الفقه هذه الاصطلاحات لابد أن يكون موجودا في ذهنه، استصحاب تعليقي. الآن حين كان المكان متصفا بعنوان المسجد هذه الآثار يترتب عليه، لا إشكال. أما بعد زوال هذا العنوان، عنوان المسجد، الآن عرف يقول دكان هي مسكن دار أو طريق أو شارع، كان في المسجد سابقا خصوصا في زماننا يتفق كثيرا في جميع البلاد، كان في يوم المسجد ويوم الثاني دولتي في يخرب يصير شارعا. الآن حين سيرورة المسجد شارعا أو دكانا أو مثلا حانوتا ما هو الحكم؟ هل هاتار السابقة يترتب عليه؟ اختلف بين الفقهاء اختلافا شديدا، هناك ثلاثة أقوال. المشهور، مشهور يعني أكثر فقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين ومن جملة المشهور صاحب العروة، صاحب العروة باقي فقهاء أكثرهم قالوا بالي مشهور، قالوا هناك بحرمة التنجيس. يعني آثار حين زوال عنوان المسجد، إذا زال عنوان المسجد بعد زوال عنوان وصار دارا أو مسكنا، بل إذا تنجس هذه الدار وإذا تنجس هذه المسكن وهذه الحانوت يجب يحرم تنجيسه، ويجب بعد التنجيس يجب تطهيره وإزالة النجاسة عنه. هذا هو قول المشهور. فإذا صار صارع مسجد صار صارعا، ذا العنوان المسجدية. لكن في الواقع في نفس الأمر هو مسجد في الواقع لا يجوز تنجيسه هذا الشارع، أحرم تنجيسه. وإذا نجس هذا الشارع يجب إزالة النجاسة عنه. هذا ليس هذا صعبا مشكلا جدا، هذا هو قول المشهور. أما قول الثاني هو صاحب العروة، لا، قول الثاني هو محقق النائمي. محقق النائمي قدس الروح قائلا بالتفسير قال بالي يجب يحرم تنجيسه هذا الشارع، صار كان مسجدا ولا الآن صار دكانا وشارعا، يحرم تنجيسه. لكن بعد التنجيس لا يجب إزالة النجاسة كاملة، تطهيره لا يجب، تحريمه بلي تنجيسه حرام، أما تطهيره ليس بواجب. هذا فتوى من محقق نائم. أما هناك فتوى آخر قال إن هذه الأقوال خلاف المشهور. قول الثالث قول السيد الخوي قدس سره. سيد الخوي يقول بعد سيرورة المسجد، بعد سيرورته دكانا أو بعد سيرورته دارا، زال بعد زوال العنوان لا يجب لا يحرم تنجيسه ولا يجب تطهيره، إن تنجيسه ليس بحرام. وبعد سيرورته لجسام لا يجب إزالة النجاسة، هذا قول ثالث لا يجب. قول الأول مطلقا قال يجب يترتب عليه الآثار، قول الثاني يقول يترتب أثر التحريم يترتب عليه يحرم تنجيسه أما لا يجب إزالة النجاسة. قول الثالث قول السيد الخوي قال لا يجب لا يحرم تنجيسه ولا يجب تكيره، كليهما ضد مشهور. لكن هنا قولا رابعا ننقل هذا القول، يمكن أحسن الأقوال بعدا إن شاء الله. هذا قول إسحاق الفياض، هو خالف مع الجميع. هو قال بالي هو قال لا أصلا، بعدا هو استدل بدليل قال بالي لا يحرم تنجيسه ولا بالي أصلا، قال بالتفصيل تفصيل آخر إن شاء الله بعدا نتكلم حول هذا القول. قال إن كان صار المسجد دارا، هو قال إذا كان كان في السابق مسجدا الآن صار المسجد دارا أو صار المسجد حانوتا أو بالي، فإذا جعل دارا أو حانوتا بعنوانه بهيكله بنفس هيكله، هيكل هيكل المسجد مثل هذا بهيكله بنفس هيكله صار دارا، يعني لم يخرب أبدا، كان في المسجد المسجد له هيكل خاص، ليس للمسجد هيكل، صورة خاصة وهيكل خاص للمسجد، بنفس الهيكل صار دكانا أو بنفس هذه الهيكل صار مسكنا ودارا. الآن شخص غاصب غصب المسجد وجمع عائلته له أربعة نسوان بل وخمسة وعشرين ولد، جمعوا كله دخل في هذا المسجد بدون أي تغير في المسجد، لكن صار المسجد مسكنا لا يمكن هناك صلاة الناس، لا يجي هناك عنده بنات كثيرة أولاد كثيرة لا يخلي، بل بهيكله بعنوان بنفس صورته صار هذا يحرم تنجيسه. إسحاق الفياض يقول يحرم تنجيسه ويجب إزالة النجاسة. لماذا؟ ليس مكانا للعبادة، نقول خب هم معد للمسجد، إذا خرج الأطفال وخرج تركوا ليس مكانا للمسجد. عنوان المسجد باقية، في السابق كان كل مكان إن كان في السابق مسجدا يترتب عليها أصل، الآن أيضا بهيكله ولو كان دارا ولو لا يمكن الآن عبادة دخول الناس صلاة لا يمكن في هذا الدار، أما هيكل المسجد باقية بحاله. فإذا كان عنوان المسجد وهيكل المسجد وسورة المسجد باقية يحرم تنجيسه ويجب إزالة النجاسة عنه. هذا هذا هو قال. أما إذا غير الهيكل كان مسجدا لكن غاصب غصب هذا المسجد وخربه وجعل مكانه دارا جديدا، خرب المسجد بس جداره وسقفه كله رفعه بالي، وسوى ثانيا دارا من الجديد، او خرب المسجد عند هيكل المسجد رفع ارتفع هيكله وصار حانوتا او صار مثلا صاحبا، هذا غير يعني بالي زال هيكله. اما بعد زوال الهيكل الان لا يستق عليه عنوان المسجد، يسمى شو الان داره مسجد ليس بل هذا دار صار مسجد زال كله. في هذه السورة يجوز تنجيسه لا يحرم، لا يحرم تنجيسه، يجوز تنجيسه ولا يجب إزالة النجاسة عنه، مثل دار دار لا يجب إزالة النجاسة عنه، ويجوز تنجيس الدار أيضا ليس كذا. فميزان في ترتب الآثار المسجد وعدم ترتب الآثار المسجد في هذا الدار ذلك هو بقاء الهيكل وعدم بقاء الهيكل المسجد، هو قال لهذا الدار. لكن لماذا هذه الاختلافات الكثيرة؟ حكم مسألة سورة واحد قيل يحرم تنجيسه ويجب إزالته، قيل تحريمه واجب ليس بجائز ووجوبه إزالته ليس بواجب، وقيل كليهما ليس بواجب، وقيل تفصيل ببقاء الهيكل وعدم بقاءه. لماذا هذا الاختلاف؟ سبب هذا الاختلاف هو اختلاف في الدليل، إذا مفاد دليل. المشهور يقول يحرم تنجيسه ويجب إزالة النجاسة عن مشهور الفقهاء، أكثر الفقهاء قريب بالاتفاق يحرم بعد ولو بعد سيرورته سواء بقي الهيكل أو لم يبقى الهيكل، بل يحرم تنجيسه. لذا دليلهم استصحاب، استصحاب في الأحكام الكلية، سواء كان الاستصحاب استصحابا تنجيزيا أو كان الاستصحاب استصحابا تعليقيا. مثلا كل مكان في السابق كان معنونا بعنوان المسجد يحرم، ليس مسجد من أثر تحريمه يحرم تنجيسه. الآن صار هذا المسجد صار شارعا، نشك في بقاء الحرمة، في السابق كان كل مكان كان في السابق كان معنونا بعنوان المسجد يحرم، كان حراما بحرمة تنجيزية، الآن نشك بعد زوال عنوان المسجد صار دارا أو مكانا نشك في بقاء الحرمات وعدم بقاء الحرمات نستصحب الحرمات، الآن أيضا حرام، هذا استصحاب تنجيزي. أما استصحاب تعليقي، هذا المكان الدار الآن موجود دار كان في السابق مسجدا، لو كان كان في السابق مسجدا مسجد لو كان نجسا لو صار نجسا، كلمة لو المسجد لو صار نجسا لو كان نجسا يجب إزالة النجاسة عنه، هل ليس معلق؟ معلق كلمة الآن كسار دارا لو صار نجسا أيضا يجب إزالة النجاسة، ليس استصحاب التعليق. مثلا هناك عندك عناب، بعد عناب إذا صار يابسا في يسمى اسمه زبيب، هذا الزبيب الآن هذا الزبيب موجود عندك، هذا الزبيب لو كان عنبا لو هذا إن الزبيب أصله كان عنبا، العنب إن غلا لو غلا، العنب لو غلا إن غلا كان يحرم. فالزبيب في كان في حالة كونه عنبا الزبيب هو أصله عنب، الزبيب أيضا إذا غلا يحرم، هذا استصحاب تعليقي. فحرمة التنجيس المسجد استصحاب بالنسبة إلى حرمة التنجيس استصحاب تنجیزیه. استصحاب به واسطه وجوب التطهیر، استصحاب استصحاب تعلیقیه. خب استصحاب سواء کان تعلیقیا او کان الاستصحاب حکم کان معلقا هو تعلیقیا، حکم اذا کان منجزا هو استصحاب استصحاب تنجیزیه. خب بل عند المشهور الفقهاء وعند المشهور الأصولين كصاحب الكفاية شيخ الأنصاري والجميع كلهم قائلون بالاستصحاب التعليقي، ويقولون معترفون بحجية استصحاب التعليقي، وكذا يقولون بحجية استصحاب التنجيزي. استصحاب حجة مطلقة، فبناء على هذا يحرم التنجيز ويجب التطهير. أما محقق النائمي يقول يحرم التنجيز ولا يجب ولا يجب إزالة. لماذا؟ لأن استصحاب التعليقي ليس حجة عنده. محقق النائمي يقول استصحاب التنجيز حجة في الأحكام الكلية، أما استصحاب التعليقي ليس بحجة. فبناء على هذا إذا كان المسجد في السابق كان مسجدا يحرم تنجيز المسجد، الآن إذا صار دكانا نشك في بقايا حرمته أو حرمته باقي، أما هل يجوز تنجيزه أم لا؟ يجوز تنجيزه. هل يجب تطهيره أم لا؟ فقوم لا يجب تطهيره. لماذا؟ لأن الاستصحاب التعليقي لا يكون حجة. هذا قائل بالتفصيل. أما يحكم بحرمة التنجيز هذا الدار، هذا الدكان وهذا الشارع، يحرم بحرمة التنجيز ولا يحكم بوجوب تطهير، بوجوب الإزالة، لأن وجوب الإزالة مسلوط بجريان الاستصحاب، استصحاب استصحاب التعليقي، استصحاب التعليقي في نظر المحقق النائمي ليس بحجة. الآن استصحاب التعليقي حجة أم ليس بحجة؟ مرجع علم الأصول، هناك فصل مفصل هناك لابد راجعوا هناك، ليس الآن مقام بيان استصحاب. هذا قول المحقق. أما سيد الخوي يقول استصحاب في الأحكام الكلية، استصحاب حجة في الأحكام الجزئية في الموضوعات الخارجية، أما استصحاب ليس بحجة في أحكام في الأحكام الكلية، ليس استصحاب حجة سواء كان تعليقيا أو كان تنجيزيا، استصحاب ليس حجة. ليس حجة، ليس سيد الخوي لا يقول استصحاب ليس بحجة مطلقة، حجة إذا كان الشبهة أحكام أحكام جزئية، شبهة جزئية، إن موضوعات شبهات موضوعية جزئية، أما في أحكام الكلية استصحاب ليس بحجة سواء كان تعليقيا أو تنجيزيا. فليس إذا مسجد إذا صار خرابا، صار عرضا أو دارا أو دكانا، نشك في بقاء النجاة حرمة ونشك في إزالة الوجوب وجوب نشك. خب أي دليل لنا؟ استصحاب، يقول استصحاب لا تجي في أحكام الكلية. دليل اللفظي قد كان معنونا بعنوان المسجد، أما دليل أصول العملية استصحاب استصحاب في أحكام الكلية لا تجري. فإذا لم تجي استصحاب فيها لا يجب إزالته ولا يحرم تنجيسه، لأن في زمان كان مسجدا يحرم تنجيسه، وحينما كان مسجدان يجب الإزالة. الآن زال عنوان المسجد، إذا زال عنه عنوان المسجد نشك في بقاء تحريم تنجيسه ووجوب إزالة نشك. هو إذا شككنا هل تجري استصحاب؟ لا تجري استصحاب في أحكام الكلية، تستصحي في أحكام لا يحكم يجب فلا يجب. فيحكم السيد الخوي باستصحاب لا يتجزي، فبناء على مقتضى قوله لا يحرم تنجيسه ولا يجب تطهيره. هذا هو. لكن في مقام الفتوى قال سيد الخوي لا يجب، في مقام الفتوى قال لا يجوز، بل الاحتياط، قال الاحتياط باستصحاب لا تجزي. قال الاحتياط سيد الخوي في مقام الفتوى قال الاحتياط لا يجوز تنجيسه. هذا من باب الجوغة. يمكن سيد خاف من المشهور، مع أنه في علم الأصول يقول قول المسؤول ليس بحجة خوفا من المسؤول وعمل بوجوب الاحتياط. الاحتياط يحرم يقتضي تحريمه لا يجوز تنجيس. أما إسحاق الفياض يقول حكم يدور مدار الهيكل إذا كان سابق مسجدا يسل الناس وجماعة يسلون في هذا المسجد ويدخلون في المسجد، أما بعد غسله قطع عنه الصلاة والعبادة. أما قطع الصلاة والعبادة لا يضر بمسجدية المسجد، هيكل المسجد باقية على حاله. إذا كان بنفس الهيكل وبعنوان المسجد بنفس هذه الهيكل إذا صارت داراً شخص ليس له قاصد ليس عنده فلوس ولا شيء فقط العائلة كثيرة دخل في هذا المسجد لا يخلي الناس يدخلون في هذا، غصب هذا المسجد وجعله، أو شخص غصب جعله داراً دار حانوساً بل أسباب جابوا مثلا برتقال فواكه كل أشياء دخل في المسجد وفي باب المسجد قاعد ويبيعون للناس هذا، لكن بنفس هيكل المسجد. إذا كان هيكل المسجد باقية يحرم تنجيسه ولا ويجب إزالة النجاسة هذا. أما إذا لا قلت إذا غير الهيكل، إذا غير الهيكل بعد تغيير الهيكل لا يصدق عليه عنوان المسجد، لكن استصحابا لا يجري، يمكن الاستصحاب نظره يمكن نظر الخير الخوي. فإذا لم يبقى الهيكل هذا خرب المسجد، سوى بيتا آخر له بل شقة ثاني شقة أول شقة سوى عليه شقة مثلا هذا غير أوله. فبناء على هذا يجوز تنجيسه ولا يجب تكفيره. الآن خلت الكلام من هذه الأقوال، لكن هذا القول حسنا قول السيد الخويم أيضا. هذا مثل كل شخص إذا قال لابد يرجع إلى علم الأصول، هل استصحاب يجري في أحكام الكلية، هل استصحاب التعليقي حجة أم ليس بحجة، إذا قلنا بحجية الاستصحاب مطلقة حق مع المسلم، إذا قلنا بعدم حجية الاستصحاب مطلقة لا تعليقي ولا تنجيزي في أحكام الحق مع السيد الخوي، إذا قلنا بحجية الاستصحاب حجية التنجيزي ولا نقول بحجية استصحاب التعليقي حق مع محقق نائمي، إذا قلنا تنجيز عدم يدور مدار الهيكل حق مع إسحاق الفياض.